شيطاني عالأرض عم تركض حفا. هذاك قلبي كان شجرة بلا عصافير جنة بلا ألوان فراشي ما فيها تطير. غيرت الزمان بدلت البرد الدفا. Thank you.